باب الذي عانت الوجوه لوجهه وخضعت الرقاب لعظمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا خير أمة بأفضل كتاب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة ننجو بها من الأهوال والصعاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من الله تغشاكم وتنفح الطيب في مقدمكم وممشاكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأ منزلا. أسأل الله الكرش العظيم أن يرزقنا وإياكم وسدادا في القول وتوفيقا في العمل، إنه ولي ذلك ومولاه. حي الله الإخوة والأخوات، ونسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. بعد حمد الله والصلاة على رسوله، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالدعاء رافعين أكفنا ضارعين إلى الله عز وجل، لاهجين بالدعاء والثناء عليه أولا أن جعلنا من أهله وخاصته من أهل القرآن، ثم شاكرين لهذه الجمعية الميمونة المباركة التي ما عهدتها ولا عرفتها إلا تعمل على نشر كتاب الله تعالى وعلى نشر ما يتعلق به من علوم. أسأل الله الكريم أن يثبتها وأن يبارك خطواتها وأن يرفع شأنها في الدارين ومديريها وقائمين عليها، إنه ولي ذلك ومولاه. في هذه الدورة المباركة التي أشرف بالانضمام إلى هذه الجمعية الميمونة فيها، كما أشرف بالانضمام إلى صف من أفاضل المشايخ، أسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم، وعلى رأسهم الشيخ الكبير الشيخ صفوة والشيخ حسن الوراقي شيخي وأستاذي، والشيخ معاذ وشيخنا محمود شمس أسأل الله تعالى، والشيخ أبو العلا أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجري الحق على قلوبهم وألسنتهم وأن ينفع بهم حيث حلوا وارتحلوا. وأسأل الله لكل المشاركين والمشاركات والمستمعين والمستمعات توفيقا وسدادا وهداية ورشادا واستفادة، وأن يجعلنا كما اجتمعنا في هذه الدنيا على طاعته ومدارسة كتابه، أن يجعلنا من المجتمعين يوم نلقاه على سرور متقابلين في جنات النعيم، ننعم بجوار الرب الكريم وصحبة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. أود إخواني الكرام، قبل أن أشرع فيما كنت لشرحه وتدريسه، والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم، وددت أن أنبه على عدة أشياء من باب أو انطلاقا من قول الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الغالب على المحاضرات ومحاضرات التعليم عن بعد في هذه الغرف المباركة وفيما هو على شاكلتها، يعني الغالب على ذلك أن تكون المحاضرة في صورة إلقاء واستماع دون تبادل أو تجاذب لمضمون المحاضرة الذي يثريها. ولذا يعني أود أن يعني يشارك الجميع بمناقشاتهم وأسئلتهم، لأنني أحب طريقة المحاضرة التي فيها نوع من الحوار فيه أخذ وعطاء، فيه أخذ ورد، حتى يستفيد الجميع ويكون السؤال في مكانه. فإن تعذر ذلك فلا بأس أن نجعل في آخر المحاضرة وقتا لما عساه أن يرد من أسئلة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وددت تنبيه إخواني، ومن قبل ذلك تنبيه نفسي على عدة أشياء هي من الأهمية بمكان قبل أن نشرع في هذه الدروس وفي غيرها. أولاً إخواني الكرام، لا بد، وأخواتي الكريمات كذلك، لا بد من استحضار النية. النية خطبها عظيم وأمرها خطير، إنها تنقل العمل من العادة إلى العبادة، إنها تنقل العمل من العادة إلى العبادة. النية ورد فيها حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي في صحيح البخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقام عمر بن عبد العزيز ليعود مريضا مع أصحابه، وفي منتصف الطريق عاد، رجع، قالوا: ما أرجعك يا أمير المؤمنين؟ قال: رجعت لأعالج نيتي وأصححها ثم أعود. إذن ليس العيب أن تكون النية مدخولة الآن، وإنما العيب أن نعلم أنها مدخولة ونستمر في ذلك. ولكن ها هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أمر مهم، هو لشيخنا أو للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو من الأعلام الأفذاذ، أسأل الله أن يغمر قبره بالنور والرحمات وأن ينزل على قبره سحائب الرحمة. نبهنا إلى أمر خطير، وهو أن النية نيتان: نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فهي التي يتحدث عنها الفقهاء، التي تميز بين الوضوء والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، فهذه تسمى نية العمل، هذه يتكلم عنها الفقهاء. وأما نية المعمول له فأنت حينما فعلتها هي إلى من توجهها؟ ما الدافع إليها؟ ما الذي حفزك عليها؟ ما الذي بعثك على فعلها؟ هذا يتكلم عنه أهل التوحيد. ولذا تقرأ في القرآن الكريم مرارا وتكرارا قول ربنا، مثلا قوله: ابتغاء وجه ربه الأعلى لسوف يرضى. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. قال تعالى: يبتغون فضلا من ربهم. انظر إلى هذا الابتغاء، كله متوجه إلى الله تعالى. والعمل كما قال أهل العلم لا يكون صحيحا حتى يجمع بين شرطين، أو حتى يجتمع فيه شرطان: الأول الإخلاص لله تعالى، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا إخواني الكرام، إياك وموانع العلم. ما موانع العلم؟ الحواجز التي تحجزك عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فمع الحياء لا علم، ومع الكبر لا علم، بل إن الحياء والكبر في جانب العلم هما أخوان للجهل لا للعلم على الإطلاق. فلا تستحي أن تسأل عن شيء صغر أو كبر، ولا تستكبر على أخذ العلم ممن هو فوقك من شيوخك، أو ممن هو مثلك من أقرانك، أو ممن هو دونك من طلابك. فهذا هو دأب العلماء الربانيين، جعلني الله وإياكم من السائرين على دروبهم، المحشورين في زمرتهم علماء هذه الأمة الكرام. أسأل الله تعالى ألا يخلي الأرض منهم. ثالثا بارك الله تعالى فيكم إياكم وجوالب الفشل والشر في العلم. ما هي جوالب الفشل في العلم؟ إياك والجدل العقيم، فإن الجدل لا يحق حقا ولا يبطل باطلا، والجدل شر كله. إياك والغفلة عن مذاكرة العلم، فإن حياتك. إياك والذنوب التي تنسي العلم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. إياك وترك العمل بالعلم الذي تتعلمه، فإن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وبترك العمل يصبح ما حجة علينا لا لنا. أسأل الله الكريم المنان أن يجعل ما تعلمناه وما نقوله، أسأل الله أن يجعل العمل العلم الذي نتعلمه ونبثه وننشره في الناس حجة لنا يوم نلقى. ثم الدعوة إليه في المسائل التي يحسنها طالب العلم والتي يعني قد تمكن في دراستها. أخيرا من هذه التنبيهات بارك الله فيكم، والقول على الله بغير علم فهو أخو الشرك، وعلى ذلك دليل يعني أخذ ورد. وقلت قبل ذلك أتمنى أن يشاركني ولو حتى مشرف الغرفة والجلسة ولو بكلمة تشني أننا على الطريق سائرون وعلى أو أرب سالكون. إياك والقول على الله تعالى بغير علم فهو أخو الشرك. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أحسنت، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بمجموع هذه الوصايا التي أوصي نفسي بها وإياكم، فلنبدأ حديثنا اليوم بتجديد نياتنا أننا ما جئنا إلا لله عز وجل، ولا نريد إلا ثواب الله تبارك وتعالى، وأن يفتح لنا من خزائن علمه ما فتح للعلماء الربانيين، وأن يعلمنا من علوم الكتاب الكريم ما ينفعنا في الدارين، وأن يرزقنا الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. أكثر إخواني الكرام من الاستغفار عندما تستغلق عليكم مسألة من المسائل، أو يعسر عليكم فهم شيء من أمور هذا العلم الرباني الكريم الجليل، فهذا دأب العلماء الصالحين. كان شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه إذا استغلقت عليه المسألة كما قال وأخبر عن نفسه أنه يستغفر الله عز وجل 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى يفتح الله له باب المسألة ويهديه فيها إلى الصلاة. نعم، المادة التي أسند إلي وأسأل الله أن يعينني على القيام بهذا على الوجه الذي ينبغي ابتغاء وجهه أولا، ثم ابتغاء تعليم إخوانه وتذكيرهم بأمور ربما يكونون على علم بها، ولكن من باب مدارسة القرآن الكريم، وأن نحظى بثواب مدارسته، هذا هو المأمول من الله عز وجل. نعم، أسند إلي تدريس مادة علوم القرآن. وعلوم القرآن مصطلح واسع، مصطلح واسع، مفرداته كثيرة، سنقف أولا مع جملة علوم القرآن، مع كلمة علوم القرآن، هذا المصطلح الذي كثر استعماله وأصبح علما على هذا العلم المعروف لدى علماء الدين الإسلامي، صار علما على معين من العلوم. سنعرف ما المراد بعلوم القرآن وما هو القرآن، هذا مبدئيا. ثم ما الفوائد أو ما الأهمية التي تحدونا أو تحدو بنا إلى تعلم هذا العلم؟ هل له من ثمرة؟ هل من أهمية؟ هل هذا العلم له خطر في الدين الثانوي؟ الثانوية يعني ليست الأساسية، وإنما العلوم الثانوية التي تأتي في المرتبة الثانية. سنعرف من خلال ما سأتلوه عليكم الآن من نقاط سبعة تتلخص فيها أهمية هذا العلم، علم علوم القرآن، وأنه جدير بأن تصرف الهمم إليه لارتباطه بكتاب الله تعالى ولما ينفتح. أهمية القرآن، هذا العلم، علم أو علوم جمع مفردها علم، ما المراد بالعلم؟ قالوا العلم هو الفهم والإدراك. فمعنى أن تعلم أن الله هو خالق السماوات والأرض وهو الرازق والمدبر لأمر الكون إلى غير ذلك، هذا معناه أنك تدرك ويحصل عندك إدراك وفهم لهذه الحقيقة، حقيقة أن الخلق والملك والأمر والتدبير بيد الله. فهل معنى كلمة علوم قرآن أن ندرك علوم القرآن أو أن ندرك أن هناك شيء اسمه علوم القرآن؟ قال العلماء لا، وإنما كلمة علمها هنا نقلت من الاستعمال الأصلي الذي هو الفهم والإدراك، وأريد بها في هذا الموطن المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل إلى آخر ما هنالك. إذن كلمة علم في الأصل موضوعة لمعنى الفهم والإدراك، لكنها نقلت لتستعمل في لغة العرب بمعنى المسائل المختلفة المضبوطة ضبطا علميا. اسمع كده يقول لك إيه؟ علم اللغة العربية، علم الفقه، علم الحديث، علم التفسير، علم النحو إلى آخره. ما هذا؟ قالوا هذا كلمة علم في أصل اللغة يراد بها الفهم والإدراك، لكنها نقلت لتستعمل في لغة العربي بمعنى المسائل المحررة المضبوطة ضبطا علميا. ومن هنا يمكن أن نخلص من ذلك إلى معنى علوم القرآن. معنى علوم القرآن أي مسائله المتعلقة بأبحاث القرآن الكريم من الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام والخاص إلى غير ذلك. إذن عرفنا معنى العلم في الأصل ونقل ليستعمل بمعنى المسائل المختلفة المضبوطة ضبطا علميا، ثم جمع هاهنا المصطلح صار علوم القرآن. علوم القرآن هو المباحث أو المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم. طيب القرآن تعرفونه، له تعريف في اللغة والاصطلاح، لا نريد الاستطراد فيه، وإنما علوم القرآن. القرآن يراد به، بارك الله فيكم، الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله، كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه ومعناه، المتحدى بأقصر سورة منه. هذا هو القرآن. إذن مصطلح علوم القرآن يسمى في علم اللغة العربية مركب إضافي أو مركب وصفي، يعني اسم واحد مركب من جزئين، يعرب الأول مضاف والثاني مضاف إليه، لكن في النهاية كلا الجزئين يؤدي معنى واحدا، وهو يطلق أنه يطلق على المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم التي ذكرنا طرفا منها كالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل والمبين إلى آخره. هذا معنى مصطلح علوم القرآن. هل لدراسة علوم القرآن من أهمية؟ قال العلماء نعم، وهاك بعض هذه بعض بنود هذه الأهمية أو بعض ملامحها. كيف تفهم القرآن الكريم إذا كنت غير عالم بناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه وأوجه قراءاته وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ونحو ذلك من علوم القرآن الكريم؟ كيف تفهم كلام الله إذا كنت غير عالم بهذه الأشياء؟ سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يذكر الناس في المسجد، فقال ما هذا؟ قالوا رجل يذكر الناس. قال فأرسل إليه أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ هذا مثال. قال لا. قال فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه. قال هذا ليس معلم أو داعي إلى الخير، وإنما هذا رجل يقول أنا فلان ابن فلان. هذا نوع من أنواع علوم القرآن الناسخ والمنسوخ. إذن كيف نفهم كلام الله إذا جهلنا هذه الأنواع كلها؟ إذن الفائدة الأولى أو المهم الأهمية الأولى لعلوم القرآن أنها تساعدك علم علوم القرآن بفهم مباحثه المتعلقة بالقرآن، يساعدك على فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه وتفهم أحكامه. هذا هو الأمر الثاني، زيادة الثقة واليقين في هذا القرآن العظيم. من أين تأتي زيادة الثقة في مباحث علوم القرآن؟ نعم، من يتعمق في القرآن الكريم ويدرس من إعجازه وحكمه وأحكامه وأسراره ما خفي على كثير من الناس كان أكثر من غيره ثقة ويقينا في هذا القرآن الكريم. إذن على هذا يعني أمر متبع في حياتنا، إنما تكون معرفتك بالشيء على قدر احتكاكك به. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله؟ لأنه أكثر معرفة بالله وأكثر قربا من الله، لذا انعكس هذا على خشيته وخوفه من الله. فكلما تعمقت في القرآن الكريم وفي علومه بان لك من أسراره وحكمه وأحكامه وإعجازه ما حجب عن غيرك، فازدادت ثقتك ويقينك بكلام الله تعالى. أتمنى أن يكون الكلام واضحا وليس فيه شيء من التعقيد. أنا جعلت هذه المحاضرة إخواني الكرام وأخواتي الكريمات كمقدمة وتوطئة لما سندخل فيه أو لما سنتكلم فيه فيما يأتينا من محاضرات إن شاء الله. الأمر الثالث، إذن الأمر الأول علوم القرآن إن تبحث فيها أو إن درستها وتمعنت فيها فهمت كلام الله وتدبرت آياته، هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية، إن تعمقت في مباحث علوم القرآن ووقفت على إعجازه وأسراره ازددت ثقة ويقينا في هذا القرآن العظيم. ثالثا، تقف على جهود العلماء الربانيين السابقين على مر العصور والأزمان. بعض إخواننا يسأل عن الكتاب المعتمد في الشرح حتى يتابع معنا. المحاضرات مجموعة من عدة مصادر، ولكن سأتواصل مع المشرف المبارك حتى يعني نحدد آلية معينة لتزويد الإخوة بما يتابعون فيه إن شاء الله تعالى. معرفة الجهود العظيمة، هذه الفائدة الثالثة. نحن بارك الله فيكم في القرن العشرين الميلادي والقرن الخامس عشر الهجري. هذا العلم أو هذا القرآن وما حوله من علوم ليس وليد اللحظة، وإنما هو وليد سنين طوال مرت من زمن. طيب بارك الله فيكم، هل هذا العلم جاءنا من الهواء، نزل علينا نحن من السماء، أم نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم وحوله علماء ولهم تلامذة غدوا في يوم من الأيام علماء أفذاذ ينشرون هذا العلم ويبثونه في الناس حتى وصل إلينا؟ فهذا العلم، هذا العلم يوقفنا بارك الله الدين حتى يصل إلينا بهذه الصورة المشرقة النيرة، قد أفنوا فيه أعمارهم وبذلوا فيه جهدهم، والعيب ليس على السابقين، فقد وطأوا أكناف هذا العلم ووضعوا أسسه ومهدوا الطريق لمن يسلك بعدهم. لكن العيب في المتأخرين الذين قعدت بهم الهمم عن مواصلة السير وعن تشييد البناء على ذلك الأساس الرائع الذي وضعه السابقون رحمة الله تعالى عليهم. إذن علوم القرآن توقفك على الجهود العظيمة التي بذلها علماؤنا، أسأل الله أن ينظر تاريخهم، وأسأل الله أن ينير قبورهم وأن يجعل ما اجتهدوا به في سبيل هذا العلم في موازين حسناتهم. المهمة الرابعة بارك الله فيكم، إنك إن درست علوم القرآن وتمعنت فيها وتبحرت فيها صرت ممتلكا لأسلحة قوية قويمة تضرب بها في نحور أعدائك، فإنهم يعملون ليل نهار على إطفاء هذا النور. قال ربنا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وإنما يتم النور بعلم العلماء ودعوتهم وتبصيرهم للناس، فكلما أثيرت شبهة انبرى لها من علماء الإسلام من يدحضها ويردها في نحر قائلها ومفتريها، ويذود عن حياض الإسلام وحياض القرآن الكريم. نعم، أسلحة قوية فتاكة يمتلكها الباحث والدارس لعلوم القرآن الكريم، لا سيما وأن علوم القرآن، مادة علوم القرآن باحثها تتناول القرآن الكريم من جوانب عديدة لا من جانب واحد. فإن كان التفسير يبحث من جهة، وإن كان التجويد من جهة، والقراءات من جهة، ورسم القرآن من جهة، وعلم الوقف والابتداء من جهة، كل هذه علوم جليلة على الرأس والعينين، لكن البحث في مادة علوم القرآن يتناول هذه كلها مجتمعة، لا بالتفصيل الذي تراه في تلك العلوم منفردة، وإنما يأخذ منها قسطا يوقف الباحث على أرض صلبة وعلى أول الطريق الذي سيواصل منه ليصل إلى ذروة العلم، هذا بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل التبحر في هذه العلوم. إذن نعيد مرة أخرى، من فوائد علوم القرآن الكريم التي تحدون إلى دراسته أنها تساعدنا على فهم القرآن وتدبره، أنها تزيدنا ثقة ويقينا في هذا القرآن العظيم بما يكشف لنا عند التمكن والتبحر في علوم القرآن من أسرار وإعجاز. ثالثا، معرفة جهود العلماء على مر التاريخ والعصور والأزمان. رابعا، أنك تتسلح بعلوم وبأسلحة قوية فتاكة تمكنك من دفع شبه أعداء الإسلام. خامسا، نعم، علوم القرآن تزيدك ثقافة بالمصدر الأول للتشريع. إنك ترى الباحث أو الدارس للطب مثلا أو للفلك أو للهندسة أو للجيولوجيا أو لغيرها من العلوم على جلالتها، تراه يبذل فيها وقته كله وكلما كان بصيرا بدقائقها ودقائق مسائلها كان أبدع وأبرع وأكثر تمكنا وذاع صيته بين أقرانه وأهل زمانه. كذلك ينبغي أن تهب القرآن من وقتك ما يزيدك ثقافة بهذا المصدر الأول الذي منه تشريعك، وهو نورك في القبر ويوم تلقى الله وعلى الصراط، وهو المحاج والمجادل عنك. القرآن والصيام يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وتأتي سور القرآن يوم القيامة تقدمها سورة البقرة وآل عمران، أو سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. فهل يعني نبخل على القرآن الكريم بشيء من أوقاتنا ولو بالوقت اليسير الذي يوصلنا أو الذي يثري علمنا بكتابنا ومصدرنا الأول الذي ما أنزله ربنا إلا لإنقاذنا؟ الأمر السادس أنك تنال أجرا وثوابا عظيما لأنك تعكف على دراسة علوم متعلقة بكتاب الله. العلم يعلو شرفه وقدره بشرف ما يتعلق به. ولئن سألتك بما يتعلق هذا العلم، علم علوم القرآن، أنت تدرس الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل وجمع القرآن وفواصل القرآن ورسمه وإلى آخره، من هذه العلوم أوصلها بعض علماء علوم القرآن إلى 144 نوع من العلم، كتاب الزيادة والإحسان. ثم الإمام السيوطي عنده 80 نوع، الإمام الزركشي رحمة الله عليه عنده 47 نوع. العلماء يستدركون بهم ليس استدراكا بمعنى التخطئة، وإنما تكميلا لما بدأه العلماء. فأنت إن درست هذا كله نلت الأجر والثواب من الله إن أحسنت نيتك، لأنك تدرس علوما متعلقة بالقرآن الكريم. وشرف العلم إنما يكون بشرف ما يتعلق به، وعلوم القرآن إنما تتعلق بأشرف كلام وبأشرف كتاب الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى. أخيراً، تطهير القلب وتهذيب النفس وزيادة الإيمان، لأن تعلم علوم القرآن يربط المسلم بربه وبكتابه رباطاً قوياً. والقرآن فيه شفاء للناس وهدى ورحمة، فما ظنك برجل ارتبط بالقرآن الكريم عكف على دراسته ودراسة ما حوله من العلوم؟ أتراه يصاب بشيء من الفزع والخوف والهلع؟ هل تراه يصاب بشيء من الاكتئاب وضيق الصدر؟ هل تراه كذا؟ أبدا. وعد ربنا في القرآن لا يتخلف، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا يسمى منطوق العبارة، هذا يسمى منطوق العبارة. وأما مفهومها فإن من لم يعرض عن ذكر الله تعالى بل اشتغل بذكره وبكتابه وبدراسة علومه، كل ذلك بارك الله فيكم يسمى مفهوم المخالفة. من أعرض عن ذكر الله له معيشة ضنكا، والعكس بالعكس، من لم يعرض عن ذكر الله كانت له حياة طيبة. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا من العمل الصالح، أن تعكف على علوم القرآن لتدرسها. وما يدرس الشيخ المبارك الشيخ صفوت حفظه الله من شرح الجزرية، وشيخنا الشيخ حسن الوراقي من ضبط متون التجويد، والشيخ أبو العلا حفظه الله من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وشيخنا الشيخ محمود شمس حفظه الله من تفسير القرآن الكريم، إلا من علوم القرآن. هذا كله من علوم القرآن، لكن هناك تستوفى بتفاصيلها، وهنا يؤخذ منها ما كما قلنا سابقا ما يوقفك على الأرض الصلبة ويضع قدمك على أول الطريق لمن شاء أن يتبحر ويتزود. نعم، هذا من العمل الصالح أن تعكف على تعلم علوم القرآن. إذن في هذه السبعة أمور تقريبا يتلخص أو تتلخص أهمية أو فوائد تعلم علوم القرآن الكريم. ننتقل منها الآن إلى أمر آخر ذكر به الشيخ المبارك الشيخ الإمام بدر الدين الزركشي رحمة الله تعالى عليه. لك أن تعلم أخي الكريم وأختي الكريمة في عجالة سريعة أن علوم القرآن الكريم إنما لم تكن معروفة في عهد النبي بأنها عليه الصلاة والسلام بأنها علوم القرآن أو في عهد الصحابة، كلا، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام بما علمه ربه يعلم هذا كله، ثم علمه لأصحابه، ثم أصحابه يعني لقنوه لمن خلفهم من التابعين، والصحابة أوعية للعلم والتابعون علماء أفذاذ تلامذة لخير قرون هذه الأمة، خير القرون قرني، العلماء الربانيون من الخلفاء الأربعة وغيرهم كابن عباس وابن مسعود والتابعون من تلامذة ابن عباس وابن مسعود كمسروق ووكيع ومجاهد وعكرمة وقتادة إلى غير ذلك. جاء عصر التدوين فأخذ العلماء يدونون في علوم القرآن بصورة فردية، بمعنى أن يكتب هذا في الناسخ والمنسوخ، وهذا في أحكام القرآن، وهذا في فضائل القرآن، وهذا في مفردات القرآن، هذا بعد عصر التدوين. حتى جاء عهد الزركشي رحمة الله تعالى عليه المتوفى في القرن أواخر القرن الثامن الهجري، توفي سنة 794 هجرية، يقول رأيت جهودا للعلماء كثيرة إلا أنهم لم يعني يفردوا مصنفا جامعا لكل هذا، فأراد أن يضع مؤلفا ومصنفا يجمع فيه هذا الشتات الذي كتب فيه العلماء، فيضمن في مصنفه الكلام عن النسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والمطلق والمقيد وغير ذلك من مباحث علوم القرآن، فأوصلها إلى 47 نوع. ذا السيوطي المتوفى في 911 هجرية فزاد عليها حتى أوصلها إلى 90. ثم يعني توالت الجهود فعلا، يعني الجدير بالذكر أن عندنا في عصرنا الحديث في القرن الماضي وفي زمن الحاضر هذا القرن الذي فيه جهود مبارك، أسأل الله أن يرفع قدرهم ويعلي شأنهم، وما هو إلا امتداد بالعلماء السابقين. عند صاحب مناهل العرفان الشيخ محمد الزرقان القرن الماضي له كتاب مناهل العرفان، وهو كتاب قيم ومن أبدع ما كتب في عصرنا الحديث. الشيخ المبارك صاحب القلم السيال الشيخ محمد عبد الله دراز في كتابه الماتع النبأ العظيم، الشيخ محمد رشيد رضا ضمن بعض كتبه يعني مباحث من علوم القرآن. وإنك لتقف الآن في عصرنا الحاضر على دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي، للدكتور المرحوم بإذن الله تعالى محمد بكر إسماعيل، وكذا الدكتور مناع القطان رحمة الله تعالى عليه، والدكتور صبح الصالح، وهكذا. هذه كلها جهود توقفنا على يعني معاني علوم القرآن وتثرينا في هذا الجانب الذي نتمنى فيه التوفيق بإذن الله تعالى. إخواني الكرام، تخيرت لحضراتكم عدة مباحث نناقشها فيما يأتي من جلسات، وأنبه على شيء مهم أرجو من الجميع أن يتنبه له. ليس المقصود من هذه المحاضرات وهذه المواضيع المختارة أو الموضوعات المختارة أن نتلو كلاماً هو مسطور وموجود في الكتب، وإلا فلك أن تقرأ في الكتاب وتقف على يعني كثير من البدائع والأسرار. ولكن تخيرت من مباحث علوم القرآن بما يستوعبه الوقت المحدد لهذه الدورة الميمونة المباركة التي أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى يعني أن نخرج منها بفائدة مرضية في الدنيا والآخرة، تخيرت مباحث تلامس الواقع الذي نعيشه. فإن أعداء الإسلام من المستشرقين قد كشروا عن أنيابهم من منتصف القرن التاسع عشر وسلوا سيوفهم وجاءوا بحدهم وحديدهم يبغون إطفاء هذا النور ويبغون النيل من القرآن الكريم. ولك أن تتخيل عالم نصراني يعني يقيم على القرآن الكريم وعلى دراساته وعلى علومه، يدرسها درسا متمحصا، يدرس أدق دقائق علوم القرآن الكريم لا بغرض الاهتداء، وإنما بغرض الطعن في القرآن الكريم، أنه يتلمسون في القرآن مطعنا، ويتلمسون أو يعني يبحثون عن عن عن مأخذ يأخذونه على القرآن، هدفهم بذلك صرف الناس عن القرآن الكريم. فعكوف المستشرقين على دراسة علوم القرآن كما قال أهل العلم أفاد فائدتين: الأولى أنهم أفادونا كثيرا في جانب فهرسة العلوم والتعامل معها، لأنهم عندهم يعني مقومات أو عندهم من وسائل وأدوات العلم ما فتح الله تعالى به عليهم وسخرهم رغما عن أنوفهم لخدمة أهل الإسلام، فاستفاد العلماء بجهود المستشرقين. حد يقول لي لا ده الكلام ده استفدنا، نعم. مثلا أعطيك مثال، الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه معجم ألفاظ القرآن الكريم استفاد بجهد مستشرقين، أحدهما ألماني والآخر فرنسي، دولابهم و آخر أنا يعني أن قدر سخر أعداء لسمة الإسلام. هذه فائدة استفادها المسلمون من جهود المستشرقين في العلوم الإسلامية. لكن الفائدة الأخرى أعظم وأجل خطرة، ألا وهي ظهور مطاعن وشبهات كثيرة جدا، ظهور مطاعن وشبهات ومزاعم كثيرة جدا في القرآن وفي علوم الإسلام، حركت همم العلماء المسلمين الربانيين الغيورين على القرآن الكريم، حركتهم نحو التأليف والكتابة لرد هذه المزاعم ودفع هذه الطعون والشبهات. أرجع إلى ما كنت أقوله أولا، إذا كان هذا هو دأب أعدائنا نحو قرآننا وكتاب ربنا، يطعنون فيه ويلحدون فيه ويصرفون الناس عنه بما يثيرونه حوله من الشبهات والشكوك، فإن دور العلماء كان دور أصحابها ودحضها وتفنيرها، وهذا لمبحث ندرسه. فتخيرت لحضراتكم مباحث تفيد في هذا الجانب ندرسها، ثم ندرس ما عليها من شبهات وكيف نرد عليها، وكيف نرد عليها. نعم، هذه الشبهات أنا أعدت المثال، أو يعني تريدون إعادة المثال؟ نعم، الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي صاحب كتاب معجم ألفاظ القرآن الكريم، هذا الكتاب هو خلاصة لجهد عالمين مستشرقين في كتابين وضعهما هذين أو هذان العالمان المستشرقان للطعن في القرآن الكريم. هو عشان يطعن في القرآن لابد أن يفهرس العلوم ويضع يعني يضع عليها فهارس وينسق العلوم حتى يعرف كيف يتناولها ولا يترك منها شاردة ولا واردة، وبالتالي يعرف يصل إلى القرآن ويطعن فيه. هذا الجهد الكبير الذي بذلوه إنما بذلوه للطعن في القرآن الكريم، وشاء الله أن يستفيد منه علماء الإسلام ليثروا المكتبة الإسلامية بمعجم ضخم كهذا المعجم الكبير، معجم ألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي وغيره كثير. نعم، أقول بارك الله فيكم، تخيرت لحضراتكم عدة مباحث أود وأتمنى أن تكون بحول الله تعالى يعني نواة وإشارات على طريق الوقوف في أعداء في وجه أعداء الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، والذب عن حياض القرآن وسنة النبي العدنان وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين والدفاع عن علوم الإسلام كافة يعد كالرباط على الثغور بالسيوف في وجه الأعداء، فإن العدو غزانا بطريقتين، أما الأولى لم يصل إلى الثانية إلا بعد أن فرغ من الأولى وأحكم شراكه يعني بشباب المسلمين. غزانا غزوا فكريا بما يبثه، بما يبثه من إشكالات، وبما يبث من شبه يعني تشكك المسلم في قرآنه وفي علومه، وكذلك بما يبثه من محبطات للأعمال ومن مفسدات للأخلاق من هذه القاذورات التي يبثها ليل نهار لإضلال شباب المسلمين. فغدا الشباب المسلم في بعد عن كتاب الله تعالى بين شقي رحى، بين شبهات قد استحكمت بعقله فلا يعرف أين المخلص والمهرب منها، وبين شهوات قد استحكمت بقلبه لا يعرف كيف يخرج ويبتعد عنها، فصار فريسة سهلة. فلما حصل ذلك في الشباب المسلم سهل على العدو أن يغزونا غزوا بالسلاح، نسأل الله الكريم المنان أن يدحر ويرد كيد الأعداء في نحورهم. غيرت لحضراتكم مباحث تجعل الواحد منكم إن درسها وتمعن فيها داعيا إلى الله عز وجل، مدافعا عن دينه وكتابه ورسوله، واقفا في وجه أعدائه يفند حججهم وشبهاتهم ومزاعمهم، ويبصر إخوانه من المستضعفين الذين ليس عندهم يعني ليس عندهم علم بهذه المسائل. فأنت داعية إلى الله على هذه الغرف المباركة تدعو إلى الإسلام، أنت داعية إلى الله في مسجدك الذي تصلي فيه إن رأيت فيه مخالفة وعندك فيها علم، أنت داع إلى الله إن رأيت شبهة قد استحكمت بأحد الناس ممن لا علم له فتزيلها عنه. هذا هو الذي نريده. أولا سندرس بحول الله تعالى مصدرية القرآن، ومعنى مصدرية القرآن أن أعداءنا يشككون في مصدر القرآن، نحن نقول من عند الله كما قال ربنا، وأعداؤنا يقولون لا هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم. سندرس هذا ونحقق على اليقين أن القرآن مصدره من عند الله، ثم نرد على شبهاتهم بما يفتح الله. وهذا كما يسمى، كما تقرؤون في كتب أهل العلم، ويبقى لنا 5 دقائق أو 6 دقائق نحاول نجمل فيها ما نريد قوله، كما تقرؤون في كتب أهل العلم بارك الله تعالى فيكم، نسبة أو تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. أول هام قبل أن أناقش المؤلف فيما تضمنه الكتاب من مسائل أن أحقق نسبته إليه. تخيل كتاب فيه مخالفات عقدية يقال أنه منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، أول هام لابد أن أحقق نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ. فإن تحققت النسبة أدخل إلى المضمون وأناقش فيه، وأما إن لم تتحقق فأعلم أن هذه مكيدة مدبرة يراد بها النيل من هذا العالم الرباني رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع علماء المسلمين. إذا مصدرية القرآن تساوي نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فالمتكلم بالقرآن هو الله، والمنزل للقرآن هو الله سبحانه، وبلا أعدائنا فيما يزعمون أن القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم المبحث الثاني سندرس نزول القرآن الكريم. فنزول القرآن في 23 سنة عامل مشكلة، عامل ربكة عند المستشرقين وعند غيرهم. إيه يعني 23 سنة؟ كان بيفكر النبي عليه الصلاة والسلام مع نفسه كده ويقعد وروح للجن اللي بيجوله وروح لمش عارف مين علشان يجيب لنا القرآن الكريم، وإلا لو كان يقدر يجيبه لو كان فعلا من عند الله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، عايزين علامة إنه ينزل جملة واحدة سنرد عليهم في هذا. جمع القرآن وترتيبه، هل سقط من القرآن شيء؟ هل اندثر وتبعثر منه شيء؟ هل ذهب منه شيء؟ سنقول أو سنتكلم في ذلك ونرد عليه. إذا مصدرية القرآن وما حولها من شبهات، ونزول القرآن وما يثار حوله من مزاعم، وجمع القرآن وترتيبه وما يقال في ذلك من إشكالات، المكي والمدني منه. بعض الناس يقول المكي والمدني هذا موضوع قتل بحثا، أنا قلت أريد أن أتناول المبحث من جانب آخر، وهو أن نأخذ شيئا من علم المكي والمدني ثم نخلص من ذلك إلى بعض الشبهات التي تثار اليوم. فربما تثار شبهة أمامك عليك أن تجتهد في دحضها وفي دفعها وفي تفنيدها، فاستعد وعد جوابه وأعد المناولتها، وإلا فأنت كمن يسعى إلى الهيجة بغير سلاح كما قال الشاعر. رسم القرآن كتابته وحوله مشاكل كبيرة، ثم أمر خطير جدا وهو موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم. فإن في كتاب الله تعالى آيات كثيرة ظاهرها التعارض والتناقض، لكن في الحقيقة ليس فيها شيء من ذلك. نريد أن نكشف النقاب عنها حتى نكون منها على علم، ونكون من الكلام فيها على حذر، ونكون للجواب عن شبهاتها مستعدين. بعد ذلك إعجاز القرآن في لفظه ومعناه، لأن الكل يشكك قديما وحديثا في هذا. فإن كان إعجاز القرآن في لفظه قد مضى عليه زمن كبير، إلا أن أو زمن كبير وصار ليس في الناس الآن من هو أهل لأن يتحداه القرآن بلفظه، لضعف الناس في العربية ودخول العجمة إلى اللسان العربي، فإن إعجاز القرآن بمعانيه وتشريعاته لا يزال موجودا يعني وبقوة. أختم بمبحث النسخ وما فيه من حكم وأحكام، ثم ما حوله أو ما يثار حول الشبهات. فإن بقي لنا وقت في دورتنا الميمونة بعد ذلك فسيكون الكلام عن العام والخاص والمطلق والمقيد، وبعض القواعد التي أو المفاتيح التي يفهم بها القرآن الكريم. أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت إلى إيصال معلومة لإخواني وأخواتي المشاركين والمشاركات والمستمعات، وبذلك نكون قد انتهينا بعد المقدمة من وتنبيه على عدة أمور: استحضار النية أولا، والبعد عن موانع العلم كالاستحياء والتكبر ثالثا، تكلمنا عن البعد عن جوالب الفشل في العلم كالجدال العقيم والغفلة مذاكرة العلم والذنوب التي ترك العمل بالعلم والدعوة ترك إليه في المسائل التي يحسنها الطالب بغير علم فإنه أخو الشرك. ثم أخذنا علوم وفوائده التي تتجلى في سبعة أو في سبعة نقاط أو في سبع نقاط ذكرناها، أن علوم القرآن دراستها يساعد على فهم القرآن وتدبره، ويزيد في ثقة الإنسان ويقينه وكتاب ربه، أنه يوقفك جهود العلماء العظيمة الممتدة على مر التاريخ والعصور والأزمان، أنه يسلحك بأسلحة قوية تقف بها في وجه أعدائك، أنه يزيدك ثقافة بمصدرك الأول الذي منه هدايتك وبه نجاتك يوم القيامة، سادسا أنه ينيلك الأجر والثواب من الله تعالى لأنك تعكف على تعلم العلم المتعلق بكتابه الكريم وهو أشرف كتاب، سابعا أنه يطهر قلبك ويهذب نفسك ويزيد في إيمانك، انطلاقا من قول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن مفهوم المخالفة: من لم يعرض عن ذكر الله تعالى بل اشتغل به له معيشة مرضية، كما في آية سورة النحل: فلنحيينه حياة طيبة بعلوم القرآن وبالقرآن الكريم. ثم عرفنا ما المراد بمصطلح علوم القرآن، هو العلم الذي يتناول أبحاثا تتعلق بالقرآن الكريم من حيث أسباب نزوله وناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه وعامه وخاصه إلى آخر ما هنالك. ثم عرضا سريعا بعض المباحث التي سنتناولها فيما يأتي من الزمان، مذكرا بأهمية الوقوف أو التنبه الجيد لما يثار حول هذه المباحث من شبهات ومزاعم، حتى يعرف الطالب الجيد أو الطالب الحصيف كيف يتعامل مع مثل هذه الشبهات، فقد تثار شبهات أخرى مماثلة لها في اللب والجوهر إلا أنها ذات يعني صورة وألفاظ مختلفة، وبالتالي يقف الطالب على كيفية الرد على هذه الشبهات ودفعها وتفنيدها لينال بذلك أجر الدفاع عن القرآن الكريم والذب عن حياضه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه. وموعدنا بحول الله تعالى في الأسبوع القادم يوم الأربعاء أو من مساء يوم الأربعاء المقبل إن أحيانا الله تبارك وتعالى وكتب لنا في العمر بقية قبل هذا الموعد بساعة كاملة، إنه سبحانه وبحمده ولي نعمنا وهو القادر على توفيقنا وتسديدنا وإبقائنا واستعمالنا فيما يرضيه. أسأل الله ألا يحجب عنا توفيقه، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في موازين حسناتنا دافعا لحر جهنم عن وجوهنا، إنه هو ولي ذلك ومولاه، والحمد لله رب العالمين.